عفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. عدد من الاخوه يسال في قضيه يعني كيف الجواب عن تعدد الخطاب حديث النهي عن خطبة الرجل خطبة يبدو يعني. والله أعلم أن كل واحد منهم ما درى عن الآخر، يعني هو معاوية وأبو جهم، يعني يمكن كل واحد أن يخطب من جهته دون أن يعلم عن الآخر. يقول مر معنا الآن في الحديث أول ما قرأنا قول الزهري أن عمر كره سؤال ابن عباس، كره سؤال ابن عباس لما قال من المرأتان اللتان، بينما في الروايات التي قرأناها البارحة أن عمر قال ابن عباس سلني عما كنت تظن أن لي علم به، يعني كان يعني كونه يتعلق بنته يعني وصار في نفسه شيء من هذا، لأن هذا ذنب لبنته، وقوله يعني سلني عن كل شيء هذا يفيد يعني أنه لا يتوقف، لكن لا شك أن في نفسه شيء من هذا لأنه يؤلمه كون بنته يعني حصل من هذا الشيء. الآن لما قال صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29، يقول الأخ عليه لو من كان عليه صيام شهرين متتابعين يكتفي في هذا إذا كان نفبت، لأن قول الشهر 29 عن هذا الشهر من 29، لكن إذا كان ثبت بالدخول أن هذا يعني شهر 30 وشهر 29 نعم، أما إذا كان ما فيه يصوم لـ 60 يوم إذا كان ما فيه شيء ثابت. يقول شخص يوسوس الشيطان إليه أنه طلق زوجته في أيام ماضية قبل أن يعرف الأحكام الشرعية، فكيف يتعامل مع هذه الوسوسة؟ أبدا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبدأ الوسوسة، لأنه إن اتجه إليها ما يبقى يعني حتى يمكن عقله يذهب إن استرسل مع الوساوس، بينما يبتعد عن الوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يؤثر ما دام انه ما حصل منه كلام ومتحقق انه ما حصل منه كلام. يقول هل لي ان اؤخر ركعتي السنه البعديه في صلاه المغرب الى بعد صلاه العشاء لعدم تمكني من ادائها في وقت الزحمه، خاصه اريد ان اكون قريبا من الدرس؟ ما ينبغي هذا، ينبغي الانسان ياتي بها وقرب من الدرس، يعني القرب او البعد نتيجه واحده، لان يعني بكبر الصوت يصل للقريب والبعيد. يقول ورد في ترجمة الحسن البصري أنه رضع من أم سلمة رضي الله عنها، فإن صح هذا الخبر هل نستطيع أن نقول بأن الحسن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ يعني بس يعني اللبن كما هو معلوم يعني مولى من غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما ولدت له ولد وليس له لبن منها يعني مسلمة، يعني فإذا كانت